أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الروم في آخر بحث استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، ذكر توهم وقوع هذا الاستعمال في القرآن، والسبب هذا التوهم هو الحديث والرواية ومضمون الحديث أن للقرآن سبعة بطون أو 70 بطنا، وكل بطن المراد من كل بطن معنى من المعاني. ولازم هذا الحديث أن اللفظ في القرآن استعمل في هذه البطون، وهذا الاستعمال ليس إلا من باب استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. ولازم ذلك هو وقوع استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى في القرآن المجيد، وهذا لا يجتمع مع ما تقدم من المثنف من ذكر استحالة هذا المعنى، فبين هذا التوهم وبين ما تقدم من القول بالاستحالة والامتناع تناقض ظاهر، بعدما ذكر صاحب الكفاية هذا التوهم أجاب عنه بوجهين. الوجه الأول أن هذه المعاني أي البطون ليست مرادة باللفظ، بل يستعمل اللفظ الواحد في المعنى الواحد حين الاستعمال هذه المعاني مرادة مستقلة لا من اللفظ. هذا هو الوجه الأول، فلا يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. الجواب الثاني أن المراد من هذه البطون من هذه المعاني لوازم معنى اللفظ، لللفظ معنى واحد ولذلك المعنى لوازم كثيرة، فاللفظ يستعمل في المعنى الواحد لا في ذلك المعنى وهذه اللوازم، واللوازم مستفادة من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم من هذا الباب، لا أن اللوازم مرادة باللفظ، فلا يلزم أيضا استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. الكلام في بحث المشتق، وهذا البحث كبير ومهم وغامض أيضا. بحث المشتق بحث صعب، يعني غامض، في الحوازات العلمية لا في الزيلدية، في الامتحانات يسأل عن التالي عن مسائل المشتق، فإذا كان ناجحا في امتحانه فهو طالب فاضل الحمد لله عالم، دائما هكذا. الكلام في بحث المشتق، ذكر المصنف صاحب الكفاية قبل نقل الأقوال في هذه المسألة وقبل ذكر الأدلة على الأقوال، ذكر أمورا من باب المقدمة، ومن هذه الأمور بيان ما هو المقصود من المشتق في الأصول، وما هو محل الكلام والنزاع من المشتق عند الأصوليين. هذا هو الأمر الأول، والتوضيح هذا الأمر الأول يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأول بيان الفرق بين المشتق والجامد، اللفظ على قسمين، اللفظ المشتق اللفظ الجامد. الفرق بينهما أن المشتق ما كان له وزعان، وزع لمادته ووزع لهيئته، حينما يقال زيد ضارب، ضارب مشتق، مادة ضارب الضرب له معنى معين، والهيئة هي هيئة الفاعل، هذه الهيئة موضوعة لمعنى آخر، فلكل من المادة والهيئة وزن. والجامد في مقابل المشتق ما إذا كان لمجموع الهيئة والمادة وزن واحد، كزيد وعمر وأمثال ذلك، هنا وزع واحد. هذا هو الفرق بين المشتق في اصطلاح النحويين والصرفيين وبين الجامد. قالوا الأمر الأول. الأمر الثاني كل من المشتق والجامد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من المشتق ما يجري على الذات، بعد اتساق الذات بمبدأ الاشتقاق كزيد عالم، بعد اتساق الزيد بمبدأ العلم يقال زيد عالم، عالم يجري ويحمل على زيد وهو الذات. القسم الثاني من المشتق ما لا يجري على الذات، لا يحمل على الذات كالأفعال والمصادر، إذا كانت المصادر من المشتقات كما على قول الفعل لا يحمل على الذات. نعم يقع خبرا يقال زيد يضرب، زيد يقوم، زيد قام، ولكن ليس من باب الحمل والجري، ليس زيد قام مثل زيد قائم، زيد قائم هذا جار على الذات، زيد قام لا، لا يكون الأمر كذلك. هذا هو القسم الثاني من المشتق. الجامد أيضا على قسمين، الأول ما ينتزع عن مقام الذات كالإنسان والحيوان والشجر، إنسانية الإنسان منتزعة من ذات الإنسان، شجرية الشجر كذلك، حيوانية الحيوان كذلك. القسم الثاني من الجوامد ما يكون منتزعا من أمر خارج عن الذات لا عن مقام الذات، كالزوج والرق والحر. زوجية الزوج منتزعة عن أمر خارجي، حرية الحر، رقية الرق، هذه الأمور ليست منتزعة عن مقام الذات بل عن أمر خارج عن الذات. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة الملاك في مسألة المشتق هو أن ينتفي المبدأ مع بقاء الذات، هذا هو الملاك في المشتق. حينما يقال زيد عالم، ثم زال علمه من باب الفرض وبقي الزيد، هنا يقال هل يسبق عالم على زيد بعد انقضاء المبدأ ام لا؟ هذا هو الملاك. واما اذا انتفت الذات مع انتصار المبدأ هذا خارج محل الكلام، ليس هذا من مسألة المشرع. هذا هو الامر الثاني. بعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام عند الأصوليين المشتق عند الأصوليين ليس من المشتقات المصطلحة عند النحويين والصرفيين، بل القسم الأول من المشتق أي ما يجري على الذات مشتق عند الأصولية. القسم الثاني كالأفعال وإن كان مشتقا اصطلاح النحويين والصرفيين ولكن ليس مشتقا في اصطلاح الأصوليين، إذ الملاك في المشتق في اصطلاح الأصوليين ما يجري على الذات، يحمد ويجري على الذات، والأفعال لا تجري على الذات. ثم القسم الثاني من الجامد مشتق عند الأصوليين، القسم الثاني مع أنه جامد عند النحويين والصرفيين كالزوج والحر والعبد، جامد ألفاظ جامد، ولكن عند الأصوليين من المشتقات لوجود الملاك. الملاك في المشتق أن يكون جاريا على الذات ويبقى الذات، تبقى الذات مع انقضاء المبدأ، إذا انقضى مبدأ الزوجية يبقى الزوج ذات الزوج. ومن هنا تظهر أو يظهر أن النسبة بين المشتق عند الأصولي والمشتق عند الصرفي والنحوي هي عموم من وجه، مادة الاجتماع كاسم الفاعل والمفعول وصفة المشبهة، هذه الأمور مشتق عند النحويين والصرفيين ومشتق عند الأصوليين. مادة الافتراق من جانب المشتق عند الصرفي الأفعال، الأفعال من المشتق اصطلاح النحوي والصرفي وليست من المشتق في اصطلاح الأصول. ومادة الافتراق من جانب المشتق الأصولي كبعض الجوامد كالزوج والحر، هذه الأمور من المشتق عند الأصولي وليست هذه الأمور من المشتق عند النحوي والصرفي. بعد بيان هذه الأمور ندخل في محل الكلام والنزاع، فالمشتق عند الأصول هو بعض الجوامع مع بعض المشتقات عند الترك والنحو. المشتق في هذا المعنى وقع في الخلاف والنزاع في علم الأصول، فنقول لا خلاف ولا ريب ولا شك في استعمال لفظ المشتق في من يكون متلبسا بالمبدأ فعلا. هذا يقال هذا الطالب طالب في الحوض زينبية، من طلاب الحوض زينبية. متى يقال؟ إذا كان فعلا مشغول بالدراسة في الحوض زينبية. هذا مما لا خلاف فيه، ولا إشكال أيضا في استعمال لفظ المشتق في من قضى عنه المد، لا إشكال في الاستعمال. بعض طلاب زينبية ترك الحوزة فعلا مشغول بالعمل لا بالدراسة، يقال له هذا من طلاب حوض زينبية، هذا إذا لا إشكال فيه. ولا إشكال أيضا في إطلاق مثل المشتق في من يتلبس بالمبدأ في المستقبل، فعلا ليس متلبسا بالمبدأ، سيتلبس بالمبدأ في المستقبل، كبعض الطلاب فعلا موجود في الحوض الزينبية ينتظر القبول من قبل مسؤولي الحوض، ليس فعلا من طلاب حوض زينبية، ويطلق عليه أيضا أن هذا من طلاب حوض زينبية باعتبار أنه يتلبس في المستقبل. هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، ولا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ فعلا يكون على نحو الحقيقي، على المتلبس بالمبدأ فعلا، ما يكون مشغول بالدراسة في الحوض الزينبية ومن طلاب الحوض الزينبية إطلاق طالب الحوض عليه يكون على نحو الحقيقي. ولا إشكال إذن إطلاق المشتق على من يتلبس في المستقبل يكون على نحو المجاز، هذا إذن مما لا إشكال فيه، وإنما الخلاف والإشكال في إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدا، من ترك الحوض. وفعلا موجود في منطقة الزينبية، هل إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع. قول بأن إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ يكون على نحو المجاز، قول أنه يكون على نحو الحقيقة لأن المشتق موضوع للمعنى الأعم للمتلبس بالمبدأ، سواء كان تلبسه بالمبدأ ثابتا فعلا أو انقضى عنه المبدأ، هذا هو محل الكلام. الحمد لله.